مهول. ابن الجوزة قال كلمتين احتصر احتصر، قال اما ان تصلي صلاة تليق بالله واما ان تتخذ الها يليق بصلاتك. مش واخدين بالك؟ ما ابن الجوزة عارف ان انت مش واخد بالك فضرب لك مثلا. قال في فأرة وانصفار اعجبت بجمل، ركز معايا، فلما اعجبت بالجمل شدته من لجامه وقعدت تسحب في الجمل، فالجمل مشي مع الفأرة. خلي بالك، فجت الفأرة امام جحر اللي هو بيته ووقفت وقعدت تشد في الجمل، تشد في الجمل عشان ينزل معاها الجحر، والجمل واقف متلمع. قالت له انت ما بتنزلش معايا ليه؟ دي بيتي. فقال لها الجمل: أولست أنا محبوبك؟ قالت له: بل أنت مش بتحبيني ومعجبة بيا؟ قالت له: آه. شوف الجمل قال لها إيه؟ قال لها: إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبك يليق ببيتك. يا إما تجيبيلي بيت يليق بمقامي، يا تشوفيلك واحد تحبيه. ولكن بعد جلسة في الاستراحة أقول: حتى بيصلي بالناس، وبعد ما سلم بعد انتهاء الصلاة وهو الإمام ما لقاش ولا شنب الله. المسجد كان ده 4 صفوف. تخيل ان الإمام يسلم بعد الصلاة وما لقاش ولا شنب وراه. فحاتم بيبص بضهر وشه، ودي من سنن النبي محمد ان الإمام بعد ما يسلم يدي وشه للمصلين، مش يديلهم ضهره. لازم تبص للناس، لازم تلف وتبص للناس. فحاتم بص لقى الناس واقفه في الشارع، الناس بتبقى ارضك اي كلام كده بالسن، ده معمول بالسن. مش زي العز اللي احنا فيه، عز احنا فيه مش عايزين نيجي برضه، مش فاضيين، الوقص والفيس اهم. فحاتم طلع للناس، ايه اللي حصل؟ بيقول له انت مش دارك الدنيا، ساريا من سوالي المسجد وجع، في عمود وقع، وخشينا علينا سقف المسجد فخرجت. فقال حاتم والذي رفع ما شعرت بشيء. قال لا لا، انت في وقفه بقى، علمنا كيف نصلي. انت مصلي ازاي يا حاتم؟ قال حاتم اسمع، عندما ادخل في الصلاه اقرا بالترتيب، الحمد لله رب العالمين. خد نفسك لما ربنا يقول لك حمدني عبدي. لا رب العالمين الله اكبر، انه مصلي. يا عم انت بتهرب كده وهتتعبنا معانا. يا عم دي مش عايزه محيه. كم خطبه اتجرت على المنبر دي ومفيش فايده. الناس هي هي. شوف شوف المسجد بالجاز فوق وانزل تحت تلاقيه مليان. الناس تحت العصر. ابدا. هي نفس القطمة بتاعت العصر، نفس القطمة بتاعت الفجر، هي هي، مفيش تغيير. شوف الراجل بيقول لك ايه؟ أقف وأقرأ بالترتيل أتمعن. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بالخضوع وأسجد بالخشوع. اسمع، وكأن الكعبة أمامي. مش تخيل إن هو بيصلي في البرجاس، ده هو دماغه في الحرم هناك مع الحجاج. أتوحد الله. وكأن الكعبة أمامي والجنة عن يميني والصراط عن يساري. اسمع، والنار عن يساري، الصراط تحت قدمي، والله من فوقي مطلع علي، ولا أدري أقبل الله صلاتي أم ردها علي. ده واحد من التابعين، مش نبي، يقول لك كأن الكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي والصراط تحت قدمي، والله من فوقي مطلع علي، والله لا ادري اقبل الله صلاتي ام ردها علي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد،